وأما شبه العمد فهو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، يقصد جناية لا تقتل غالبا. وأما الخطأ فأن يفعل ما له فعله فيقتل معصوما، أن يفعل ما له فعله فيقتل معصوما. طيب هذا بالنسبة لضابط قتل العمد، ضابط شبه العمد، وضابط الخطأ. ما الفرق؟ ما الفرق بين قتل العمد وشبه العمد؟ الفرق بين قتل العمد وشبه العمد أن أولا يتفقان العمد وشبه العمد يتفقان على وجود الجناية، ففي العمد قصد الجناية وفي شبه العمد أيضا قصد الجناية، ففي العمد وفي شبه العمد قصد الجناية موجود، يتفقان في هذا. أيضا ثانيا يتفقان في الإثم، فالعمد فيه إثم وكذلك أيضا شبه العمد فيه إثم. أيضا يتفقان في الدية، في العمد الدية مغلظة وكذلك أيضا في شبه العمد الدية مغلظة تجب أرباعا، بخلاف الخطأ فإنها تجب أخماسا. يتفقان في هذا، لكن ما يختلفان فيه؟ العمد فيه القصاص، شبه العمد ليس فيه القصاص. العمد الدية الجناية الغالب أنها تقتل، أما شبه العمد فالجناية الغالب أنها لا تقتل، كما لو ضربه بصوت ونحو ذلك. فالعمد الجناية الغالب أنها تقتل، لكن شبه العمد الغالب أن الجناية لا تقتل. العمد ليس فيه كفارة، شبه العمد فيه كفارة القتل. هذا الفرق بين العمد وشبه العمد. طيب ما الفرق بين شبه العمد والخطأ؟ الفرق بين شبه العمد والخطأ أن شبه العمد فيه الجناية، فيه قصد الجناية، أما الخطأ فليس فيه قصد الجناية. في شبه العمد الدية مغلظة، في الخطأ مخففة. في شبه العمد يأثم، في الخطأ لا يأثم. يعني في شبه العمد يأثم وفي الخطأ لا يأثم. شبه العمد والخطأ يتفقان أن الدية العاقلة. أيضا من الفروق بين العمد وبين شبه العمد، في العمد الدية على القاتل، لو أن أولياء المجني عليه تنازلوا عن القصاص إلى الدية فالدية في مال القاتل، بخلاف شبه العمد فالدية على العاقلة. فالعمد وشبه العمد، فشبه العمد والخطأ الدية فيه على العاقلة. نعم. وقول قول المؤلف رحمه الله سواء كان يقتل بحده أو لا، هذا إخراج لما ذهب إليه الحنفية، لأن الحنفية يقولون لا يكون عمدا إلا إذا كان القتل بمحدد يمزق البدن، أما إذا كان بغير محدد كما لو قتله بصخرة أو ألقى عليه حائطا أو بسم ونحو ذلك فليس عمدا. لكن الصواب في هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأنه يكون عمدا سواء كان بمحدد كما ذكر الشيخ أو بغير محدد. نعم. أو بثقله كالسنداني وكوذين القصار أو بغير ذلك، كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الفصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال، فهذا إذا فعله وجب فيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا بغير قاتله. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. هذه أمثلة ذكرها الشيخ، والضابط كما ذكرنا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقوله ليس لهم أن يقتلوا غير قاتله لكي يخرج ما يفعله أهل الجاهلية من التعدي، يقتلون غير القاتل، ولهذا الله عز وجل قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ففي الجاهلية إذا قتل العبد أخذوا حرا، وإذا قتلت الأنثى أخذوا ذكرا،

ذكرنا الفرق بين الخطأ وشبه بين شبه العمد وبين العمد. نعم. والنوع الثالث الخطأ وما يجري مجراه، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه. ضابط شبه العمد أن يفعل جناية لا تقتل غالبا، وضابط القتل الخطأ أن يفعل ما له فعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما فيقتله. نعم. بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود، وإنما فيه الدية والكفارة. وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم. المهم الضابط في القصاص في النفوس كما ذكرنا ضوابط القتل بأنواعه الثلاثة، والعدل في هذا أنه يقتل القاتل، وهذا الذي جاء به الإسلام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما كان يفعلها أهل الجاهلية أنهم يقتلون غير القاتل، فقد يقتلون رئيس القبيلة إلى آخره، وقد يكون العكس، قد يكون القاتل سيدا فلا يقتل، وقد يكون القاتل رقيقا فيقتلون حرا، وقد يكون القاتل أنثى فيقتلون بدل ذلك ذكرا إلى آخره، فهذا كله خلاف العدل. العدل أنه يقتل القاتل. نعم. فصل. والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، إذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك. فأما إذا لم يكن المساواة، إذا لم يمكن المساواة، مثل أن يكسر له عظما باطلا. يعني القصاص في الجروح، القصاص في الجروح يشترط في القصاص في الجروح التساوي في الاسم والموضع والصحة والكمال. في الاسم يد بيد، رجل برجل، في الموضع اليمنى باليمنى، اليسرى باليسرى. وأيضا يشترط أن يتساوى الطرفان في الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة بناقصة، ولا تؤخذ صحيحة بمعيبة شلة، لكن تؤخذ الناقصة بالكاملة وتؤخذ المعيبة بالصحيحة. فيشترط في القصاص في الأطراف، نعم، يشترط في التساوي في الاسم والموضع والصحة والكمال. طيب، والقاعدة في ذلك أنه متى أمكن القصاص في الأطراف وجب، لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يقتص في الأطراف إلا إذا كان القطع من مفصل، إذا كان القطع من مفصل فإنه يقتص، أما إذا لم يكن القطع من مفصل فإنه لا يقتص. فمثلا لو قطعه من نصف الذراع يقول لا قصاص، لكن لو قطعه من المرفق فإنه يقتص. والصواب في ذلك أنه متى أمكن القصاص، والآن بسبب تقدم الطب يمكن القصاص، لأنهم يقولون لا يقتص منه من وسط الذراع، وسط العضد، وسط الساق، وسط الفخذ، لأنه يخشى الحيل. والصواب في ذلك أنه متى أمكن القصاص فإنه يجب، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فنقتص، وإذا خشي الزيادة فإنه يؤخر، أو أنه يقتص من المفصل ويعطى الأرش، أرش الزائد هذا. المهم أنه متى أمكن وجب، أما كونه يشترط أن يكون القصاص من المفصل هذا، أن تكون الجنة من المفصل هذا ضعيف. كذلك أيضا الفقهاء رحمهم الله في الجروح، يعني في الجروح يقولون لا يقتص من الجروح إلا إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم، يعني جرحه وانتهى إلى عظم، إذا كان الجرح في الرأس أو الوجه يسمونه موضحا ينتهي إلى عظم، في الذراع لا بد أن ينتهي إلى عظم الذراع، في الفخذ ما عدا ذلك ليس فيه قصاص. والصواب أنه متى أمكن القصاص في الجروح وجب. أيضا في الكسور يقول لا قصاص في كسر الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ أو الضلع ونحو ذلك، لا قصاص إلا في كسر السن. والصواب أنه متى أمكن القصاص في الكسور وجب. القاعدة في ذلك أنه متى أمكن القصاص في الأطراف، في الجروح، في الكسور، في المنافع وجب ذلك. والآن بسبب ترقي الطب يمكن أن يقتص في الأطراف في المنافع، تتلف المنافع، منفعة البصر، منفعة السمع، تتلف في الكسور، تكسر يده إلى آخره، في الجراح إلى آخره. هذه القاعدة، متى أمكن قصاص وجب إقامة ذلك، هذا الضابط. نعم. أما إذا لم يمكن المساواة، مثل أن يكسر له عظما باطنا أو يشجه دون الموضحة، فلا يسع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الأغش. وأما القصاص بالضرب بيده أو بعصاه أو صوته، مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قال طائفة من العلماء إنه لا قصاص فيه، بل فيه تعزير، لأنه لا تمكن المساواة فيه. والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيها: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه. فوتب عمر بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته، أئنك لمقتص منه؟ قال: إي والله، إي والذي نفس عمر بيده، إذا لأقصنه منه، أن لا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. ومعنى هذا: إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز. أما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، إذ هو واجب أو مستحب أو جائز. يعني الضرب إذا ضربه، نقيم رحمه الله كما ذكر الشيخ، إذا صفعه له أن يصفعه، إذا لكمه له أن يلكمه، إذا بصق عليه له أن يبصق عليه، إذا بال عليه له أن يبول عليه، كما ذكر قصاص مشروع في هذه الأشياء. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. ويسمى هذا الانتصار والشتيمة التي لا كذب فيها، مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح، أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك. فإما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك، فإنهم لم يظلموه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحقه من الأذى، جاز القصاص فيه بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. وأما إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب، لم يجوز بحال. وهكذا قال كثير من الفقهاء إذا قتلوا بشهيد. فالقصاص في العرض، الخلاصة فيه أنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون الجناية محرمة بنفسها، فهذا لا قصاص فيه، وإنما فيه التعزير. إذا كانت الجناية محرمة بنفسها فهذا فيه التعزير وليس فيه القصاص، وذلك مثل أن يكذب عليه فليس له أن يكذب عليه، أن يفتري عليه فليس له أن يفتري عليه، أن يقذفه فليس له أن يقذفه، لكن القذف هذا فيه حد القذف، أن يكفره فليس له أن يكفره، أن يفسقه ليس له أن يفسقه. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما عدا ذلك فهذا له أن يقتص منه، فإذا قال له يا كلب له أن يقول له يا كلب، إذا قال يا خنزير له أن يقول له يا خنزير، إذا قال له يا حمار له أن يقول له يا حمار، إذا شتمه له أن يشتمه، وهكذا. وهكذا قال كثير من الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك، فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه، كتجريع الخمر وتلوط به. ومنهم من قال لا قتل، يعني إذا قتل الجاني هل يقتل بالسيف أو أنه يقتل بمثل ما فعل بالمجني عليه؟ العلماء رأيان. الرأي الأول وهو المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من السيف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، وهذا ضعيف. والرأي الثاني أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم تكن الجناية محرمة، فمثلا إذا قتله بحجر يقتل بحجر، إذا قتله بالكهرباء قتله بالكهرباء، إذا قتله انضربه بالسيارة يقتل بذلك، يغرقه يغرق، حرقه يحرق. ويدل ذلك قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأيضا وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وكذلك من حيث أنس في قصة الجارية التي وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذي رض رأسها بين حجرين فرض رأسه، يعني إلا إذا كان الفعل محرما، كان سقاه خمرا فإنه لا يفعل. قال بعض العلماء يسقى ماء أو لاط به فإنه لا يلاط بالجاني حتى يموت، لا. وقال بعض العلماء يؤخذ عصا ويدخل في دبره حتى يموت. على كل حال إذا كان الفعل محرما فإنه لا يفعل بالجاني مثل ما فعل من إسقاء خمر أو لواط ونحو ذلك. نعم. فصل. وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك، منه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو 80 جلدة، وإن رماه بغير ذلك عقب تعزيرا، وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء لأن المغلب فيه حد القذف. تقدم الكلام عليه، وتقدم ذكرنا تعريف القذف وتحريمه ومن هو المحصن في باب حد القذف، تقدم في المجلس السابق. وذكرنا أيضا ما يتعلق بحد القذف، هل هو حق لله أو حق للآدمي، أو أنه حق للآدم وفيه حق لله، وهذا القول هو الصواب. أبو حنيفة يقول بأنه حق لله، والإمام أحمد رحمه الله يقول بأنه حق للآدم، والصواب في ذلك أنه حق للآدم وفيه حق لله عز وجل. فإذا عفى الآدم يبقى حق الله، يعزر الإمام القاذف يعني بما يرى. نعم. وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال. وقيل: لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم مماثلة كسائر الحدود، وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف، فأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعزر القاذف إلا الزوج، فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينشر. يعني متى يجوز للزوج؟ وقال لك إذا كان يعني من شروط المحصن أن يكون عفيفا، لقول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، فقال الغافلات، وقال أيضا: وقذف المحصنات في الحديث، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فإذا كانت غافلة عن الفاحشة فهي عفيفة، أما إذا كان يقارف الفواحش فهذا لا حد على قاذفه. لكن بالنسبة للزوج إذا قذف زوجته بالزنا فإنه يقال له البينة أو حد في ظهره أو يلاعن. خرج الزوج من الأصل، الأصل البينة أو حد في ظهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهرك. خرج عن هذا الزوج إذا قذف زوجته بالزنا فيقال له تلاعن، يعني تشهد عليها 4 مرات بالزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ذلك يثبت عليه حد الزنا، ثم هي تلاعن لكي تدرأ العذاب عن نفسه وتسقط الحد، فتشهد 4 مرات أنه كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما جاء في أوائل سورة النور. وإنما خرج الزوج عن هذا الأصل لأن الزوج لا يمكن أن يقدم على قذف زوجته إلا وهو متيقن، وهو متيقن، لأنه يدنس فراشه، فجعل الله عز وجل له مخرجا في اللعان. طيب، ومتى يجوز للزوج أن يقذف زوجته؟ يجوز للزوج أن يقذف زوجته في حالتين. الحالة يعني يجب عليه أن يقذفها إذا استبرأها، يعني طهرت من الحيض ولم يطأ ثم زنت وحملت، يجب عليه أن يقذفها لكي ينتفي من الولد، فالصواب أنه يلاعن على نفي الولد ولا حاجة للقدر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا زنت وأتت بما يشبه الزاني، فقالوا يجب عليه أن يقذفها لكي يتبرأ من ولدها، والصواب أنه لا يجب عليه أن يقذفها، فله أن يلاعن على نفي الولد وينتفي من الولد. هاتان الحالتان يجب على الزوج القذف. طيب متى يباح؟ نعم، يباح له أن يقذفها إذا رأها تزني، أو اشتهر عند الناس زناها، أو أخبره ثقة بزناها، يباح له أن يقذفها، بشرط ألا يكون هناك ما يجب نفيه من الولد. أما إذا كان هناك ما يجب نفيه من الولد كما تقدم في الصورتين الأولين فيجب أن يقذفها. لكن كما تقدم ذكرنا الصواب أنه لا حاجة للقذف، يلاعن، يعني يلاعن على نفي الولد ولا حاجة للقذف. نعم، لكن يعزل القاذف إلا الزوج، فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة، ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر. وكذلك هذا رأي الجمهور، وعند الظاهرية عمر بن عبد العزيز أنه لا فرق بين الحر والرقيق، يجب الحد 80 على الجميع لعموم الآية. وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، لأن الله تعالى قال في الإيماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف. فصل. ومن الحقوق الأبضاع، الواجب الحكم بين الزوجين في الحكم بالعدل، العدل في الحقوق والأموال. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعدل في القصاص، سواء كان في النفس أو في الأطراف أو في الجروح أو في الكسور أو في المنافع أو في الأعراض، بين العدل في هذه الأشياء. الآن سيذكر العدل في الحقوق والأموال، يعني في الحكم بين الناس في الحقوق والأموال، وذكر ما يتعلق بأهم الحقوق وهي الحقوق بين الزوجين. نعم. ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف. وعندنا القاعدة في الحقوق بين الزوجين قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، فيجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر في المعروف وأن يؤدي إليه حقه، لأن هذا واجب، فلا يجوز له أن يمطله حقه يوما بعد يوم، ولا أن يأتي به ونفسه متبرمة متثاقلة متكرهة، يعني يأتي بالنفقة لزوجته من طعام وشراب وكسوة وهو متثاقل متبرم يلحقه أذى ومنة، أو أن الزوجة فيما يتعلق بحق الاستمتاع تأتي لزوجها وهي متبرمة متثاقلة إلى آخره، أو أن تماطله يوم بعد يوم، هذا كله لا يجوز. فالعدل أن يؤدي كل واحد من الزوجين للآخر حقه دون أن يكون هناك أذى أو منة أو مطل إلى آخره. ثم ذكر حق الزوج وحق الزوجة الشيخ رحمه الله. نعم. فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لا آل لو آل منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين. كذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلا الفرقة، ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء، وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث. الصواب حقوق الزوجة الصداق النفقة الطعام الشراب الكسوة، كذلك أيضا المتعة، وهل الجماع يتقدر أو لا يتقدر؟ الصواب في ذلك أنه لا يتقدر، وأنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بما تحصل به عفتها، لأن الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، لأن المشهور عند الفقهاء أنه لا يجب عليه أن يجامع إلا في كل 4 أشهر مرة، والصواب في ذلك أنه يجامع بقدر المعروف. نعم. وقيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة إن لزوجك عليك حقا، ثم قيل يجب عليه وطؤها كل 4 أشهر مرة، وقيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه. ولرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء. لما ذكر حق الزوجة ذكر حق الزوج، ومن حق الزوجة الاستمتاع، والأصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل، بقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، إلا ما جاء الدليل بتحريمه كالوطء في الدبر أو في حال الحيض ونحو ذلك. والزوجة أيضا له حق المتعة وله حق الخدمة كما سيذكر الشيخ رحمه الله. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها ويشغلها عن واجب، فيجب عليها أن تمكنه كذلك ولا تخرج من منزله. هذا الحق الثاني، ما تخرج من منزله إلا بإذنه، هذا الحق الثاني. ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك، فقيل يجب عليها وقيل لا يجب وقيل يجب الخفيف منه. نعم، هو الصواب أن هذا راجع إلى العرف، أو فإذا كان العرف أن هذه المرأة تخدم فإنه لا تجب عليها الخدمة، وإن كان العرف أن هذه المرأة لا تخدم وإنما جاءت من بيت نساؤهم يخدمن أزواجهن فإنه لا تجب لها الخدمة. المهم أن هذا راجع إلى أعراف الناس، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. أما الفقهاء لهم تفصيل خلاف هذا. نعم، هذا فيما يتعلق بالحكم في الحقوق، وذكر الشيخ رحمه الله أهم هذه الحقوق، الحقوق بين الزوجين، وذكر حق الزوج وحق الزوجة. الآن شرع في الحكم بين الناس في الأموال. نعم. فصل. وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة، وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك، وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. فمن العدل فيها ضابط العدل هنا، ضابط العدل أن تعطي ما عليك وأن تأخذ ما لك، هذا ضابط العدل. يعني ضابط العدل في هذه الأموال أن تعطي ما عليك وأن تأخذ ما لك. نعم. فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام، فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقة وجلة. يعني المنهيات في المعاملات تعود إلى ثلاثة أمور: الظلم والربا والغرر. الظلم والربا والغرر، فإذا وجد ظلم، غش، تدليس، من الغش والتدليس والغبن وبيع المعيب، هذا ظلم أو غرر. والغرر كما سيأتينا هو كل ما جهلت عاقبته أو تردد فيه، يعني كل ما تردد فيه أو جهلت عاقبته. والربا كلام فيه يطول، العلماء رحمه الله يقسمونه إلى قسمين: ربا البيوع وربا الديون. ربا الديون وهو محرم بالإجماع، وهو اللي كانت عليه أهل الجاهلية، ربا الديون يعني أن يقرض بشرط الزيادة أو إذا لم يسدد فإنه يزيد عليه، وهذا ما تفعله الآن المصارف يعني. وهذا الربا محرم بالإجماع، وهو ربا الجاهلية الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والقسم الثاني ربا البيوع، ربا الفضل، ربا النسيئة. ربا الفضل هو الزيادة في أحد الربويين المتحدين الجنس، وربا النسيئة تأخير القبض في أحد الربويين اللذين يتفقان في علة ربا الفضل. فربا الفضل الزيادة في أحد الربويين المتحدين الجنس، وربا النسيئة تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل. نعم. فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن ظلم دقه وجله، مثل أكل الربا، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر. الميسر في المغالبات في المسابقات سبقا بيناه، لكن الميسر في المعاملات يعني كل معاملة تدخل فيها وأنت غانم أو غارم، مثل بيع المجهول، أنا أبيع عليك القلم الذي في جيبي بدينار، أن تدخل وأنت غانم أو غارم، إذا كان يساوي دينارا لا لك ولا عليك، إذا كان يساوي أكثر من دينار أنت غانم، إذا كان يساوي نصف دينار أنت غارم، فهذا ضرب من الميسر. أو مثلا تشتري السيارة المسروقة، هذا ضرب من الميسر، لأنك ربما تجدها وربما لا تجدها، فإن وجدتها ستكون غانمة لأنك ستشتريها بثمن قليل، وإن لم تجدها فإنك ستكون غارما. نعم. بيع الغرر كما ذكرنا ضابط الغرر أنه كل ما تردد في حصوله أو جهلت عاقبته، كل ما تردد في حصوله أو جهلت عاقبته هذا من الغرر، مثل بيع المسروق المنتهب المختلس إلى آخره، هذا داخل في بيع الغرر. وبيع حبل الحبلة، يعني ولد الولد، هذا لا يجوز. يعني أيضا هذه كلها داخلة، حبل الحبلة يعني بيع حمل الحامل، هذا الولد ستلده ولده إذا حملت به، فهذا كله من الغرر. بيع الطير في الهواء والسمك في الماء إذا كان لا يقدر على تحصيله، أما إذا كان بمحوز يقدر على تحصيله أو الطير يعرف الرجوع فإن هذا جائز ولا بأس به. والبيع إلى أجل غير مسمى، وبيع المصرات وبيع المدلس. نعم، المصرات التصرية هي نوع من التدريس، والتصرية هي ربط أخلاف أو نقول ربط ذروع البهائم حتى يتجمع اللبن، فيظن المشتري أن هذا عادة فيقدم على الشراء، فهذا لا يجوز. أيضا بيع التدريس، التدريس هو إظهار الجيد بصورة الأجود والردي بصورة الجيد، فهذا لا يجوز. وصوره اليوم كثيرة، مثلا يكتب عليه صناعة الدولة الفلانية الشركة الفلانية، يغير الإنتاج يغير إلى آخره، فهذا كله داخل في التدريس. والملامسة والمنابذة. نعم، الملامسة والمنابذة من بيوع الجاهلية، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أي ثوب طرحته عليك فهو عليك بكذا وكذا إلى آخره. المزابنة هي مبادلة ربوي بجنسه يختلفان في الرطوبة واليبوسة، هذه مزابنة، مبادلة ربوي بجنسه يختلفان في الرطوبة واليبوسة، عنب مع زبيب ما يجوز، تمر مع رطب لا يجوز. نعم، وكذلك أيضا المحاقلة. نعم، المحاقلة هي بيع الحقل من البر، يعني بيع الحقل من البر إذا كان سنبلا ببر، هذا لا يجوز، يعني تبيع بر بسنبل حقل بالحقل إذا كان من البر، أو بيع البر قبل أن يشتد، يعني بيع البر قبل أن يشتد فإن هذا لا يجوز. نعم. النجش الزيادة، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، هذه كلها لا تجوز. نعم. المخابرة أن يزارعه على أن له هذا الجانب وله هذا الجانب، أو أن له ثمر النخيل وله ثمر وهذا له ثمر البرتقال، هذا لا يجوز، لأنه قد يثمر هذا وهذا لا يثمر، قد تثمر النخيل والبرتقال لا تثمر. وصحيح مسلم حديث رافع بن خديج أنهم كانوا يؤاجروا على المديانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض، ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا، وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع له من العبادات. يعني الأصل في العقود الحل، والأصل في الشروط في العقود الحل، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإفاء العقد يتضمن إفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا أن العقود هذه من باب العادات، والأصل في العادات الحل، بخلاف العبادات فهي متوقفة على النص والأصل فيها الحظر، فلا يتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته، والحرام ما حرمته، والدين ما شرعته. فصل: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى شورى. أيضا لما تكلم الشيخ رحمه الله عن العدل في الحقوق والأموال، تكلم أيضا عن العدل في الشورى. الشورى في اللغة تطلق على معاني، منها الاستخراج والظهار والإعانة، الاستخراج والظهار والإعانة. وأما في الاصطلاح فهي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للوصول إلى ما هو أحق، أو للوصول للحق. استطلاع الرأي، استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للوصول للحق. وقول الشيخ رحمه الله تعالى، والأدلة على الشورى كثيرة كما سيأتينا، الله عز وجل شرعها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يشاور صحابته رضي الله تعالى عنهم، شاورهم في أسرى بدر، وشاورهم في قتال بدر، وشاورهم في غزوة أحد، وكذلك أيضا شاورهم في الحديبية، وكذلك أيضا شاورهم في حصار الطائف. لكن هل الشورى واجبة على ولي الأمر أو أن الشورى ليست واجبة؟ كلام الشيخ قال لا غنى لولي الأمر عن الشورى، يعني ظاهر كلامه أنها ليست واجبة، وهذا قول أكثر العلماء أن الشورى ليست واجبة. ويدل لذلك أن الأصل عدم الوجوب، أن الأصل عدم. والرأي الثاني ذهب إليه الجصاص وابن عطية المالكي وبعض المتأخرين أن الشورى واجبة، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، قال وشاورهم في الأمر. لكن الأمر هذا والله أعلم أنه للاستحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، ليس بحاجة إلى رأي فلان وفلان من الصحابة لكونه مؤيد بما هو أعظم من ذلك وهو الوحي. فدل ذلك على أن قوله وشاورهم في الأمر إنما هو لكي يتألف قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالذي يظهر والله أعلم أن ما عليه أكثر أهل العلم أن الشورى مستحبة وليست واجبة. نعم. لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل يعني ما الحكمة من مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته؟ ذكر الشيخ رحمه الله ثلاث حكم. نعم. وقد قيل إن الله أمر به نبيه ليتأذى في قلوب أصحابه، هذه الأولى. وليبتدي به من بعده، هذه الثانية. وليستغفر منه الرجل فيما لم ينس فيه. نعم. وذكر العلماء رحمه الله الحكمة من الشورى، الحكمة من الشورى، الشورى لها حكم. الحكمة الأولى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الحكمة الثانية إحراز الصواب غالبا، إحراز الصواب غالبا. والحكمة الثالثة الأمن من ندم الاستبداد بالرأي، الأمن من ندم الاستبداد بالرأي. والحكمة الرابعة استمناح الرحمة والحكمة، استمناح الرحمة والحكمة. وأيضا الحكمة الخامسة التجرد عن الهوى، يعني التجرد عن الهوى. وكذلك أيضا من حكمها الأمن من العتب، يعني الأمن من العتب عند الخطأ. نعم. نعم. وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغيرها. يعني ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن المشورة في كل شيء، وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقيل بأن المشورة إنما تكون في أمور الحرب، وقيل بأن المشورة إنما تكون في أمور في الأمور الدنيوية، وقيل بأن المشورة تكون في كل شيء في أمور الدين والدنيا، وهذا هو الصواب وهو الوارد عن الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة كما تقدم في أسرى بدر ومعركة بدر ومعركة أحد وحصار الطائف وفي الحديبية، والصحابة رضي الله تعالى عنهم تشاوروا في ما عدا الأمور الدنيوية، فتشاوروا في ميراث الجدة، تشاوروا في إملاص المرأة في إملاص المرأة، وكذلك أيضا تشاوروا في عقوبة شارب الخمر إلى آخره. الصواب أن الشورى أنها ليست خاصة بالأمور الدنيوية أو أنها في أمور الحرب. نعم. وكذلك أيضا تشاوروا في تولية أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر أيضا تشاوروا في تولية عمر، نعم في تولية عثمان لما جعل عمر رضي الله تعالى عنها الشورى في ستة إلى آخره. نعم. فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة، وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع يعني هل الشورى معلمة أو ملزمة؟ يعني إذا أشاروا إليه بشيء هل الشورى ملزمة له أو ليست ملزمة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن تبين لولي الأمر الدليل من الكتاب والسنة بسبب الشورى، قد يكون خفي عليه الدليل فتبين هذا فيجب علينا أن يتبعه. إذا كانت المسألة موضع اجتهاد فهل يجب عليه أن يتبع رأي المشيرين أو لا يجب عليه؟ هذا موضع خلاف أكثر العلماء أنه لا يجب عليه، يعني أكثر، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في الحديبية ومع ذلك لم يأخذ برأيهم عليه الصلاة والسلام، وأيضا قالوا بأن الإمام الغالب أنه يكون عنده علم، يعني الإمام الغالب أنه يكون عنده علم، وأيضا استدلوا بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه شاور الصحابة في حروب الردة ومع ذلك لم يأخذ برأي الأغلبية، يعني لم يأخذ، وذهب بعض العلماء إلى أنها ملزمة، نعم لقول الله عز وجل: فإذا توكلت وشاورهم في الأمر، فإذا توكلت فإذا عزمت فتوكل على الله، نعم. والصواب هو ما أنها معلمة وليست ملزمة. نعم. فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك من كان عظيما في الدنيا في الدين والدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهم أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله. ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان. يعني هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالنوازل، يعني ما يتعلق بالمستجدات، وتعرفون الآن بسبب ترقي الطب والعلم وأيضا تطور الصناعات أصبحت توجد اليوم كثير من المستجدات سواء كان في العبادات أو المعاملات إلى آخره، ذكر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة فيها. نعم. ومتى أمكن في الحوادث مشكلة معرفة ما أمكن ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال. وقد قيل ليس له التبين، إذا تبين في هذه المستجدة ما دل عليه القرآن والسنة رجع إليه، إذا لم يتبين فإنه يقلد إما لضيق الوقت أو لعجزه عن الحاق هذه المستجدة والنازلة بما يماثلها إلى آخره أو تكافؤ الأدلة عنده فإنه يصير إلى التقليد. نعم. وقد قيل ليس له التقليد بكل حال وقيل له التقليد بكل حال، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد وغيره. وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة. فأما مع العلم تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه يولى الأمثل فالأمثل، يعني فالعلماء ذكروا للقاضي شروطا، الوالي أيضا اشترط له شروط، لكن نولي الأمثل فالأمثل فاتقوا الله ما استطعت. نعم. كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم بالصعيد الطيب فمسح وجهه ويديه منه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف والمريض كما جاء دليل على أن الصلاة لا تسقط أبدا ما دام أن العقل باقي. حتى المريض يجب عليه أن يصلي على حسب حال، إن تمكن من الوضوء توضأ، إذا لم يتمكن يتيمم حتى لو كانت عليه نجاسات، إذا أمكن أن يزيلها أزالها، إذا لم يتمكن صلى على حسب حاله ولا يؤخرها عن وقتها. وكذلك أوجب فيها واجبات من الصلاة من وكذلك أوجب فيها واجبات من الصلاة من الطهارة والستارة واستقبال القبلة، وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك. فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته. ولو اجتابت عليهم القبلة فاجتهدوا في الاستدلال عليها، فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وذلك كله في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فلم يجب ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من هذه القاعدة التي يدور عليها إحدى القواعد الخمسة التي يدور عليها الفقه، قاعدة المشقة تجلب التيسير، والتيسير في الشريعة إما أن يكون أصليا وإما أن يكون عارضا. الأصلي أن أوامر الشريعة مبنية على التأصيل، فواجبات الشريعة الصلاة لا تستغرق إلا شيئا يسيرا، الصيام شهر في العام، الزكاة 2.5%، الحج أمره ظاهر في العمر مرة واحدة على المستطيع. أيضا تيسير عارض إذا وجد ما يترتب عليه حرج ومشقة كسفر ومرض خطأ نسيان إكراه فإنه يخفف مرة أخرى. وكما ذكر الشيخ رحمه الله أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، وكذلك أن تسقط من المشقة، والمحرمات تبيحها الضرورات. نعم. هذا هو الفصل الأخير، هذا الفصل الأخير في هذه الكتاب المبارك، وهذا الفصل تعرض فيه الشيخ رحمه الله تعالى لوجوب نصب الإمام، وأيضا أشار إلى شيء من حقوق الإمام، وليت الشيخ رحمه الله بدأ به في أول رسالة لكان أحسن. نعم. فصل. يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم يعني نصب الإمام واجب، يقول الشيخ من أعظم واجبات الدين، ودل على نصب الإمام أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله عز وجل أوجب طاعة ولي الأمر، وهذا فرع عن وليه، فإذا كان فرع واجبا فالأصل وهو نصبه أيضا واجبا. أيضا إقامة الحدود واجبة، ويدل لذلك قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وإذا كانت واجبة لا يمكن إلا بإمام، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثل أيضا إمارة الحج، هذه واجبة لا تمكن إلا بإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا البيعة واجبة ولا تتم إلا بإمام، ولا ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. نعم، إن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بإمام. وأيضا فطرة الناس، يعني فطرة الناس، الناس مفطورون على أن يكون لهم قائد يقودهم. وأيضا لا يصلح أمر الناس فوضى لا سراة لهم، لا يمكن أن يقوم المسلم بالخلاف عن الله عز وجل في الأرض والقيام بأوامر الله من عمارة الأرض وتبليغ الدعوة إلا إذا كان هناك إمام. نعم، إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. كذلك سائر ما وجبه من الجهاد والعد وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض لما ذكر وجوب نصب الإمام وأيضا وجوب الإمامة العظمى أشار رحمه الله إلى شيء من حقوق الإمام، منها حق الدعاء له، يعني هذا هو الحق الأول. نعم، ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. هذا الحق الثاني، مناصحة ولي الأمر، سواء كان في الذروة أو من تحته من الولاة. ويدل لذلك حديث أبي رقية تميم الداري أن سلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، الأئمة والعامة كلهم يناصحون. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وفي الصحيح أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب اتخاذ هو ذكر الشيخ رحمه الله حقين، وبقي من حقوق ولي الأمر حق الطاعة، ويدل لذلك كما تقدم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها، ستكون أمور تنكرونها، سيكون أيضا أثرة، سيكون هناك من يستأثر بالمناصب والأموال. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. فهذا يدل على وجوب الطاعة. أيضا من حقوق ولي الأمر حق التقدير وحق النصرة، كذلك أيضا من حقوقه حق البيعة. والبيعة يذكر العلماء رحمه الله أنها تنقسم إلى قسمين: بيعة خاصة وهي التي يتولى، وهي بيعة الانعقاد التي يتولاها أهل الحل والعقد، وهم طائفة من أهل العلم يتصفون بصفات ذكرها العلماء يبايعون الإمام. إذ إن تولية الإمام يكون عن واحد من طرق 3: إما عن طريق الاستخلاف كما تولى عمر لما استخلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإما عن طريق بيعة اختيار أهل الحل والعقد كما في تولي عثمان رضي الله تعالى عنه، كما في تولي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك تولي عثمان رضي الله تعالى عنه.

فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن أصبح والآخرة أكبر همه, جمع له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأصل ذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، ولكن بقي عندنا مسألة ذكرنا لها بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، وهي ما يتعلق بالتعزير بالأموال. وسبقا ذكرنا ما يتعلق بالتعزير، ما يتعلق بأقل التعزير وأكثر التعزير، والتعزير ذكر الشيخ التعزير بالفصل والتوبيخ ونحو ذلك. أيضا بقي ما أشار إليه الشيخ رحمه الله وما يتعلق بالتعزير بالمال، وقد دل له يعني جمهور العلماء في الجملة لا يرون ذلك، وإن كان لهم بعض المسائل التي يستثنونها، لكن الأدلة دلت على وجود التعزير بالمال. ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا ضرب من التعزير، تحريق البيت بالنار. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما سبقه الصحابة في أحد المغازي وذبحوا وطبخوا، أمر بإكفاء القدور. وهذا ضرب. وهذا الجولة السريعة مع هذا الكتاب المبارك تبين لنا ما يتعلق بهذه الوظيفة العظيمة المتعلقة بجانب الولي، وهي ما يتعلق ب أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. وأن الشيخ رحمه الله بنى هذا الكتاب على هذه الآية، تكلم عن أداء الأمانات في الولايات أولا، ثم بعد ذلك في الأموال، ثم بعد ذلك تكلم عن الحكم بالعدل فيما يتعلق بإقامة الحدود، وكذلك أيضا القصاص والجهاد والشورى، وأيضا الحكم بين الناس بالعدل في الحقوق والأموال، ثم ختم بوجوب الولاية العظمى ووجوب تنصيب الإمام. وأيضا ذكر جملة من الضوابط تتعلق بالسياسة الشرعية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وأن يجعل هذه الدروس دروسا مباركة على من حضرها وقرأها. ونشكر في النهاية وزارة الأوقاف على تنظيم مثل هذه المجالس المباركة، وكل من تسبب فيها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا ويسر هدى لنا. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، أنت ولينا ومولانا، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.